الرامين كاف استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: ما هي مواضع الإجابة، مواضع إجابة الدعوة وأوقاتها؟ وهل قول يا رب 3 مرات وقول يا أرحم الراحمين 3 مرات بذلك يكون الدعاء مستجاب؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أهم وسائل إجابة الدعوة الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا إذا أخلص الإنسان الدعاء ولا سيما في حال الشدة استجاب الله دعاءه ولو كان كافرا، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا عن الإخلاص وظهور الافتقار إلى الله عز وجل من أكبر أسباب الإجابة. ثانيا ومنها أن الإنسان إذا دعا ربه فلا يدعوه تجربة فيقول في قلبه أشوف هل يستجيب الله دعائي أو لا، بل إذا دعا الله يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، إلا أن يكون هناك مانع يمنع بسبب فعل العبد. الشيء الثالث أن لا يعتدي في الدعاء، أن لا يعتدي في الدعاء بأن يسأل ما لا يمكن أو ما هو بعيد أن يستجاب، وأريد ببعيد أي من حيث الشرع. فمثلا لو سأل الله تعالى أن يجمع له بين النقيضين هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا غير ممكن عقلا. أو سأل الله تعالى أن يرزقه نكاح هند وأختها فهو أيضا محرم لأنه ممتنع شرعا، وما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون الدعاء لا عدوان فيه. ومن أسباب الإجابة، إجابة الدعاء، أن يفعل الأسباب التي تستجلب الإجابة، مثل رفع اليدين، التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وهو قد أطال السفر أشعث أغبر. هذه من أسباب الإجابة. ومن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان في وقت ترجى فيه الإجابة، وذلك مثل آخر الليل، فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها أن يكون الإنسان ساجدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن هنا شيء مهم، وهو أن أكل الحرام مانع من موانع الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب للرجل إذا كان يتغذى بالحرام طعاما وشرابا وكسوة، وهذا يوجب للمؤمن أن يحذر حذرا عظيما من أكل المحرم. والحرام كل ما أخذ بغير حق، سواء كان سرقة أم غصبا أم زيادة الثمن بالغش أم زيادة الثمن بالربا، المهم كل مال أخذه الإنسان بغير حق فإنه من الحرام، وإذا تغذى به والعياذ بالله فإنه بعيد أن يستجاب دعاؤه ولو كان قد اتصف بالأوصاف الجالبة للقبول. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من قطر السائل حسن أحمد يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرحوا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والسؤال: اشرحوا لنا هذا الحديث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول يتضمن العدوان على الناس بغير حق، مستخدما سلطته في العدوان عليهم، وهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني بغير حق. قال أهل العلم: وهؤلاء هم الشرط، شرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق، فهم من أهل النار، لأن من أعان ظالما لحقه من إثمه ما يستحق. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات. قال العلماء: إما لضيق الكسوة، وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة، وإما لقصرها. وأما قوله مميلات مائلات فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة، أو يملن الرجال بفتنتهم. ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يعني أن الواحدة منهن تتزيى بهذا الزي، تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير. والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين. والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة لأنفسهن ولغيرهن. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني السائل أحمد من مقيم بدولة قطر يقول: هل الشفع والوتر تجوز فيه صلاة الجماعة في غير التراويح؟ الشفع والوتر والتهجد أيضا تجوز فيه الجماعة أحيانا لا دائما، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ببعض أصحابه، فمرة صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود، ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان. لكن هذا ليس راتبا، أي لا يفعله كل ليلة، ولكن أحيانا. فإذا قام الإنسان يتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف جماعة في تهجده ووتره فلا بأس به، أما دائما فلا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل سعيد محمد سيد. نعم، وهذا في غير رمضان، لأن رمضان تسن فيه الجماعة من أوله إلى آخره في التراويح ومنها الوتر. جزاكم الله خيرا. السائل سيد محمد من مقيم في جدة، يقول في هذا السؤال بأنه شاب من جمهورية مصر العربية، وعندي مشكلة أريد أن أعرف حلها من فضيلتكم إن شاء الله، وهي بأني شاب في بداية حياتي، وذلك بأن أبي وأخي قاموا بتكاليف زواجي، وبعد زواجي أراد أهل زوجتي أن يريدون أن أسكن في بيت بعيد عن أبي أنا وزوجتي، وأنا أريد أن أجلس مع أهلي لكي أقوم برعاية والدي، وخصوصا وأنه وحيد بعد وفاة والدتي، وبدأت المشاكل بين زوجتي وأبي، وبعد فترة لا تزيد عن شهر ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة وإلحاح، فأصرت على أن تجلس في بيت أهلها، والآن أنا موجود في المملكة في جدة، وقد هدتني الهموم والمشاكل، وأريد في رسالتي هذا هل تنظرون فيه، هل أطلقها أم أصبر عليها أم ماذا أفعل؟ الذي أرى أن تصبر عليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، لعل الله يهديها. وأنت يجب أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه، وإلى كثرة الخصومة وضراوتها بينها وبين أهلك، وتقارن بين المصالح والمضار وتفعل ما هو خير. وإن أمكن أن ترسل إليها من يقنعها من معارفها ومن يقنع والديها كذلك فهو خير. كما أن الواجب عليك أيضا أن تصبر الأمر حقيقة، فإذا كان الخطأ من أهلك فجعلها في بيت وحدها، وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بواجب زوجها. جزاكم الله خيرا. أبو خالد الشمري من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله: قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي بإذن الله تعالى، وقد وقع مني خطأ، وهو بعدما وقفنا بعرفة وبعد رمي الجمرات أردت أن أطوف طواف الإفاضة، وذهبت في ساعة متأخرة من الليل ولم أتمكن من الانتهاء من الطواف، أي طواف الإفاضة، إلا بعد أداء صلاة الفجر، فهل علي كفارة وجزاكم الله عنا كل خير؟ الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة عليه، لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته، أي بعد الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله. نعم، بارك الله فيكم. من دولة البحرين السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: فضيلة الشيخ، هناك صلاة بين المغرب والعشاء من غير سنة المغرب، كم عدد ركعاتها وما هو اسمها، وهل هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا أخرت إلى آخر وقتها حين تلمض الفصال، كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما بين المغرب والعشاء ففيه راتبة المغرب ركعتان، والباقي ليس فيه تحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليصلي ما شاء إلى أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء. وإذا كان في هذا الوقت جلسات ذكر وعلم يستفيد منها، فإن الأفضل حضور هذه المجالس، لأن طلب العلم أفضل من الصلاة، من صلاة النافلة، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. أما إذا كان لا يستفيد من مجالس العلم ويطمئن إلى الصلاة ويحبها، فليستغرق هذا الوقت بالصلاة. وإذا كان لا يتيسر له أن يجلس إلى أهله وإلى أولاده إلا في هذا الوقت، فجلوسه معهم وتذكيرهم وتوجيههم وتأديبهم خير من الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من دولة البحرين يقول: لدي صديق بدأ بالصلاة منذ فترة قصيرة، أي أنه لم يصلي في السنين الماضية، وقد كانت الصلاة واجبة عليه من ذلك الوقت وهو بالغ عاقل، هل يقضي ما فاته من السنين السابقة أم لا، جزاكم الله خيرا؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فأكثر العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة عليه لأنه بالغ عاقل لا عذر له، والصلاة لا تسقط بالعذر، يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان مريضا على قدر حاله، وإذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها أو استيقظ. وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر من نوم أو نسيان أو نحوهما فإنه لا يقضيها، لأنه لو قضاها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج بدون عذر ثم صلاها فقد أتى بها على وجه غير مأمور به فتكون باطلة، وحينئذ لا فائدة من صلاته إياها. وهذا القول هو الراجح، أنه لا قضاء عليه، أي ليس عليه قضاء ما مضى مما تركه من صلاته، لكن عليه أن يتوب توبة نصوحا، وأن يكثر من العمل الصالح والاستغفار والتوبة إلى الله. جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله محمد يقول: ما هي المواقف التي إذا مات فيها الشخص أو إذا مات فيها الإنسان يكون شهيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم، هؤلاء كلهم من الشهداء، وكذلك المقتول ظلما هو شهيد، لكن هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة، أي ليسوا كالشهيد الذي قتل في سبيل الله، لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وصف الله تعالى ثوابهم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولهذا لا يصلى عليهم ولا يكفنون، بل يدفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها بدون صلاة، لأن بارقة السيوف على رأسه وعرض رقبته لعدوه وعدو الله كافية في الامتحان والشفاعة. لكن هؤلاء شهداء نطلق عليهم أنهم شهداء، كما أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن لا نلحقهم بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، لأن هؤلاء أتوا إلى المعركة باختيارهم مع علمهم بشراسة العدو، وأما أولئك فإنهم قتلوا غير اختيار منهم، ولهذا تجدهم يدافعون عن أنفسهم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل سعد العتيبي يقول في سؤاله الثاني: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، هل أستطيع أن أرفع يديني بالدعاء أم لا أستطيع؟ التعبير بهذا لا هل أستطيع أو لا غير سليم، لأنه هو يستطيع أن يرفع يديه، لكن لو قال هل يستحب أن أرفع يدي، فجوابه نعم، يستحب أن الإنسان إذا دعا بين الأذان والإقامة أن يرفع يديه، لأن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، ومن آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، لكن ما لم ترد فيه السنة، ما لم ترد السنة برفع الأيدي فيه لا ترفع فيه الأيدي. وهذه المسألة النصوص فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما علمنا أنه لا رفع فيه، وذلك مثل الدعاء أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام الخطيب ولا من المستمعين، إلا في حال واحدة، إذا دعا بالاستسقاء، يعني دعا الله تعالى أن يغيث الخلق، فهنا يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا. وكذلك إذا دعا في الاستصحاء فإنه يرفع يديه، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفع الناس أيديهم معه، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من ناحيته عليه الصلاة والسلام، بقي المطر على المدينة أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، وسالت الأودية. فدخل رجل يوم الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فانفرج السحاب عن المدينة وصار المطر حولها، وخرج الناس يمشون في الشمس. ما عدا ذلك فإن الخطيب لا يرفع يديه أثناء الدعاء في الخطبة، هذا علمنا ذلك من أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه في الدعاء حال الخطبة. كذلك نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء في التشهد ولا في الجلوس بين السجدتين، بل يداه موضوعتان على فخذيه عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني أن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولا يكون هو ظاهر الحديث، فحينئذ لا نرفع الأيدي، وذلك مثل الدعاء عند القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد في ذلك رفع يدين، فالظاهر عدم الرفع. القسم الثالث ما عدا ذلك فالأصل فيه الرفع، أي في الدعاء، لأن الرفع من آداب الدعاء، أعني رفع اليدين من آداب الدعاء وأسباب الإجابة. هذه هي خلاصة رفع اليدين في الدعاء. وعلى هذا نقول إن الدعاء بين الأذان والإقامة من هذا النوع، إن الإنسان يرفع يديه ويدعو الله تعالى بما أحب من خير الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بسؤالين. السؤال الأول يقول فيه: فضيلة الشيخ، كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام، ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت، ولكن لتسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث، فهل يجوز ذلك؟ الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بواجبة، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل. ثم إن الإهداء أو الصدقة إنما يكون باللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله، إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد أو في يوم العيد وأيام التشريق أو ادخرته إلى أكثر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها، وقد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجود أو وجوب الزكاة فيه، والبعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة، نرجو النصح في ذلك والتوجيه حول الزكاة في هذا الحلي. الحلي إذا كان أقل من النصاب، أي إذا كان جميع ما عند المرأة دون النصاب فلا زكاة فيه، والنصاب 85 جرام، فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ 85 جراما وجبت عليها زكاته، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيؤكى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة عام. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.